بقي بس مسائل قليلة وإن شاء الله تكفي مع العتق. بالنسبة للإبانة وصلنا إلى القسم الثالث من أقسام الإبانة. القسم الأول الآثار 240 تقريبا، والقسم الثاني المعتقد. القسم الثالث وهو لفتة رائعة من ابن بطة بعد ما ذكر لك الآثار والجادة وذكر لك العقيدة اللي تعقد قلبك عليها، يريد الآن يكملك يعطيك الكمال. فأول شيء الجادة، ثم العقيدة، ثم الجمال والكمال. إن السني مو بسني بس معتقد، سني حتى في العمل، فذكر سنن كثيرة ما تستغرب إضافتها هنا لأنها تميز، تعرف كيف يطبق السنن، يعتني بالسنة لأن هذا سنة. والأمر الثاني فيها أمرين: الأمر الثالث أنها تزينه وتجمله، يعتبر سني ظاهرا وباطن. والأمر الثاني أنها صارت شعار لأهل السنة لأنه وجد من خالف من أهل الرأي أو أهل البدع فيها، فصارت شعار لهم. مثل الآن إذا رأيت واحد يدعو لولاة الأمور بالصلاح ويجمع الله الأمر عليهم، عرفت أن هذا شعار، أن هذا نظيف غير غليل. وإذا رأيت ما يدعو لهم أبد، عرفت أن هذا شعار لأهل الأهواء، أنهم فيهم غل. كذلك اللي ترضى عن الصحابة، هذه المسائل ذكرت لأمرين: الأمر الأول والمهم أن تجمل السني. وكثير من كتب المعتقد يذكرون الأخلاق، يذكرون الأداب، يذكرون السنن، لأن العقيدة ليست العقيدة سلوك أيضا، وأيضا لأنها شعار لأهل السنة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن بطة رحمه الله تعالى: ومن السنة رفع اليدين في الصلاة عند افتتاحها، وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع. هذا خلاف لأهل الرأي. تعرفوا أبو حنيفة يقولون تبغون يطير، لما قالوا ارفع يديك على السنة قال تريدون أن أطير، يستهزئ. فلذلك صار شعار لأهل السنة أنهم يرفعون أيديهم. نعم. وهو زيادة في الحسنات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يعطى بكل إشارة حسنة. يقول في الحاشية: هذا ثابت عن عقبة بن عامر، وأما ثبوت عن النبي صلى الله عليه وسلم في نظر. نعم. ومن السنة المسح على الخفين لمن أحدث قد كان لبس خفيه وهو كامل الطهارة. كذلك هذا شعار لأهل السنة، ما في قلبهم غل، خالف فيه الرافضة والخوارج. عندكم في الحاشية أن الخوارج يخالفون فيه، والأهواء البدع ينكرون المسح على الخفين. نعم. إن كان مسافرا 3 أيام ولياليها، وإن كان مقيما يوما وليلة، هكذا سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله هو أصحابه، وعلى ذلك مضت سنة الأولين المسلمين وأخذ به علماء الدين. لا ينكر ذلك ولا يرده إلا مبتدع من الناس مخالف لرسول الله صلى الله عليه وسلم، راغب عن سنته راد لقوله. نعم. ومن السنة تعجيل الإفطار وتأخير السحور. هذا أيضا شعار للرافضة، العكس شعار الرافضة أخذوه من اليهود، فالسني يعجل الإفطار ويؤخر السحور، وشعار لأهل البدع أيضا. نعم. والمبادرة بصلاة المغرب إذا غاب حاجب الشمس قبل ظهور النجوم. هذا يعرف به السني، يبادر بالمغرب قبل أن يظهر النجم، وأما أهل البدع لا، يؤخرونها حتى اليوم، يؤخرون المغرب. نعم. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي بخير ما عجلت الإفطار وأخرت السحور. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما لم يؤخروا صلاة المغرب حتى تشتبك النجوم. هذا كل خلاف الرافضة، ما يفطرون ولا يصلوا المغرب إلا أن تشتبك النجوم. نعم. وقال سليمان بن داود الأودي: كنت أصلي مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه المغرب وأنا لا أدري غربت الشمس أم لا. هذه طريقة عربية، هي أكيد غربت، لكن من زيادة المبالغة في التعجيل يقول ما أدري غربت أو لا، معناه أن علي كان يعجل، خلاف للروافض اللي تنتسب إليه ظلم وبهتان. نعم. ومن السنة لمن أراد طلاق زوجته أن لا يطلقها إلا تطليقة واحدة إذا طهرت من الحيض ولم يصبها في ذلك الطهر، ثم يتركها حتى تنقضي عدتها. هذه طلاق السنة. نعم. فإن طلقها 3 في لفظ واحد في طهر واحد أصابها فيه أو هي حائض فقد طلقها طلاق البدعة. طلقها طلاق البدعة وخالف، ولكن يقع باتفاق الصحابة إن الطلاق في الحيض والطلاق 3 يقع 3 باتفاق الصحابة. نعم. وهي حرام عليه لا تحل له أبدا حتى تنكح زوجا غيره، إذا كان طلقها 3 يعني. نعم. فيموت عنها أو يطلقها وقد أصابها ودخل بها. نعم. ذكر في الحاشية آثار. نعم. ومن السنة التكبير على الجنائز 4 تكبيرات. قال ابن قدامة: يقع طلاق في قول عامة العلم، حتى قال ابن منذر وابن عبد البر: لم يخالف إلا أهل البدع والضلال. وحكوه عن ابن علية وهشام والشيعة وأمثالهم اللي يقولون أن طلاق الحائض ما يقع وأن طلاق 3 ما يقع. وهذه مسألة خطيرة خطيرة خطيرة جدا، كانت شاذة ميتة مندثرة استحيا منها ثم بعثت من جديد وأصبحت الآن هي دين الناس، مع أن لا نشك طرفة عين أن الصحابة باتفاقهم حتى ابن عباس كلهم يقولون الثلاث ثلاث، والحلف بالطلاق طلاق، والطلاق في الحيض يقع، طلاق السكران، كل هذه كلها مسائل خطيرة خطيرة مرة. الآن بعثت فيها الأقوال الشاذة وصارت هي دين الناس وهي اللي يقضى به واستحل بها الفروج. نعم. ومن السنة التكبير على الجنائز 4 تكبيرات. نعم. فإن كبر إمامك أكثر فمن السنة أيضا أن تتبعه بعد أن ترى أنت أنها 4، فقد قال ابن مسعود رضي الله عنه كبر ما كبر إمامك. نعم، لا تخالف الإمام، إلا الشافعي قال إذا زاد على 4 قف معه لا تسلم لكن لا تتابع، وأحمد يقول لا كبر ما، وعندكم قال أحمد خالفني الشافعي. نعم. ومن السنة أن لا تجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. كذلك بسم الله الرحمن الرحيم، في من الصحابة من سماها محدث الجهر بها، وعندكم قال أنس صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وبكر وعمر وعثمان كان يستفتحون قراءة الحمد لله رب العالمين، وذكروا أن هذا عندكم كان شعار الجهر بها، كان شعار الرافضة، وإن كان الشافعية يجهرون بها لكن هي شعار للرافضة، سموها الصحابة محدث. نعم. ولا تقنت في الفجر إلا أن يداهم المسلمين أمر من عدوهم فيقنت الإمام فتتبعه. كذلك هذا صار شعار للرافضة عندكم أيضا، وشعار لأهل الرأي اللي هي مسألة القنوت، وإن كان أيضا الشافعي يقنت لكن صار الأصل أنك ما تقنت، وسماه الصحابي محدث اللي هو أبو مالك الأشجعي لما سأل ابنه قال أي بني محدث المداومة على القنوت في الفجر، سماه بدعة إلا أن يداهم المسلمين أمر، لكن شوف إيش قال في النوازل، قال يقنت الإمام إذا قنت الإمام الأكبر وأمر الناس أن يقنتون، أو قنت إمامك المسؤول واتبعته أنت. لكن الفوضى الآن اللي موجودة في قنوت النوازل خطأ، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت والمساجد في المدينة ما تقبل، حتى لا تكون الصلاة ملعبة للسياسة وملعبة للأحزاب، كل واحد يقنت لحزبه ويدعو على الثاني، فيكون القنوت هذا خطير، انفلاته اليوم خطير، كل إمام على حسب مزاجه يدعي على واحد ويدعي على الثاني ويدعو المشركين ويدعون على الموحدين، لأن لا القنوت في النوازل للإمام الأكبر أو في الجامع الأعظم فقط، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم ما يقنت إلا في مسجده. نعم. والوتر ركعة مفصولة مما قبلها من الصلاة، خلافا لأهل الرأي هم اللي يصلون 3 سور. نعم. والقنوت فيها بعد الركوع، كذلك أهل الرأي يقنتون قبل الركوع. نعم. ومن السنة إفراد الإقامة، كذلك أهل الرأي يرون إفراد الإقامة منسوخ. نعم. ومن السنة أن تركع ركعتين إذا دخلت المسجد قبل أن تجلس إن كنت على وضوء وإن كان يوم الجمعة والإمام يخطب، كذلك هذه خالف فيها للرأي، كل هذا موجود في الحاشية وموثق. نعم. ومن السنة إلا إذا كنت في وقت نهي تجلس، أما يوم الجمعة حتى الإمام يخطب في حديث، أما إذا كنت في وقت نهي وقت الشروق أو الغروب أو بعد العصر اجلس. نعم. ومن السنة الإنصات للخطبة والاستماع إليها. نعم. والإقبال بوجهك على الخطيب إن كنت بحيث تعاينه أو لا تعاينه فالإنصات، إذا كان تقدر تشوفه ما في حاجز تستقبل الخطيب بوجهك، وإذا كانك ما تشوفه بعيد أو كذا تنصت. نعم. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال صح والإمام يخطب فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. نعم. وقال من تكلم والإمام يخطب كان كالحمار يحمل أسفارا. نعم. وقال من تكلم والإمام يخطب كان حظه من الجمعة كف تراب. نعم. ومن السنة أن تسلم على من دخلت عليه في مسجد أو غيره وتسلم إذا خرجت، هذا أيضا خلاف الأهل البدع غليلين ما يسلمون إلا على أحزابهم ولا يهشون ويبشون إلا في وجوه أحزابهم، السني لا نظيف للمسلمين عامة. نعم. ولا تحرم شيئا مما حله الله عز وجل فإن فاعل ذلك مفتر على الله راد لقوله معتد ظالم، كذلك لا تحرم الحلال. نعم. قال الله عز وجل قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق جعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون، وقال في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، وعاب اليهود بتحريم الجزور التي أحلها لهم وسائر الخلق، فقال عز وجل كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، ثم قال عز وجل فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون، ثم إن الروافض تشبهت باليهود في تحريم ما حل الله وردوا على الله عز وجل قوله وافتروا عليه البهتان وحرموا الجرية من السمك ولحم الجزور، الجري يقولون هو حية الماء سمك لكن يشبه الحية طويل كذا، ويوجد في الأنهار. الروافض هذا جريمة عندهم أكل الجري، مع أنه سمك، حرموا ما أحل الله، وسيأتي بالآثار فيها، وحرموا لحم الجزور. نعم. قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المحرم ما أحل الله كالمحلل ما حرم الله. ولعل إذا قال عليه الصلاة والسلام راجعوا التخريج، أحيانا تكون أشياء موقوفة، المؤلف إذا كان بضاعة في الحديث شوي يعني يقتنع باللي يدونون، تجد فيه ضعف في الحديث ما يدق. الآن بيذكر مسألة الجري هذه اللي اشتهرت في العراق، صارت شعار لهم للروافض أنهم يحرمونه السمك هذا. نعم. ولعل الأكثر منهم ممن يحرم هذا ويعيب أكله يزني ويشرب الخمر ويأخذ أموال الناس ظلما. يوجد مثل هذا، تلقى يزني ويشرب ثم يتشدد في مسألة، أعوذ بالله. نعم. وفي الناس من يستهين لتحريمهم هذه المآكل ويستصغره من فعلهم. بعض الناس يقول كيف هم خلوهم يحرمون، هم العلماء لا، جريمة إذا حرم، إذا ما أكل وما اشتهاب كيف، لكن إذا حرم ما أحل الله وقال هذا حرام جريمة، ولذلك قال وهذا عند العلماء. وهذا عند العلماء من الكبائر العظيمة والفواحش الفظيعة، لمبارزة الله ورد قوله في تحريم ما أحله، تضييق ما وسعه، وحظر ما أطلقه. ولقد عدد علينا من نعمه وأحصى لدينا من مننه في قوله: هو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا. قال صلى الله عليه وسلم: البحر هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. قد علم الله أن الجرية في البحر، وكيف لا يعلم وهو خلقه. وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الجرية في البحر، أفترى أعياهما أن يستثنيا لتحريم الجري؟ ولقد جعل نحر الجزور من أعظم ما تقرب به إليه وابتغي به الفوز لديه. قال عز وجل: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. وجعل جزاء من انتهك حجه بأعظم المحارم، وهو الوطء، أن ينحر البدن. وقال إسرائيل بن أبي إسحاق: حملت سمكا جريا إلى منزل زيد بن علي رضي الله عنه، ثم لقيته من الغد فقال لي: لقد أعجبني ذلك السمك، ولقد بلغني أن قوما يحرمونه ويدعون تحريمه علينا، ألا فمن قال ذلك أو فعله فعليه لعنة الله ولعنة اللاعنين. وقال الحسن بن صالح: قلت لجعفر بن محمد رضي الله عنه: يا ابن رسول الله، كيف رأيك في الجري؟ فقال: إنه لطعام يعجبني، ولقل ما أتى علي وقت يفوتني. وقال أبو سامة: خرج علينا الأعمش ذات يوم، فقلت: أكلت اليوم طعاما طيبا، عرف الشيطان طيبته فحرمه على النوكة. الحمقى الشيعة ومثال. نعم. قال: قلنا: ما هو يا أبا محمد؟ قال: أكلت قريص جري. نعم. إذن لا تحرم ما أحل الله لك، مثل البيرة الآن الموجودة عندنا، وإن كان اسمها قبيح، إذا كانت ما تسكر ولا فيها أي إسكار ولا فيها شيء، حتى لو كنت تعافى ولا لا تقول حرام، تراها جريمة عند العلماء، وإن كان الناس يتساهلون. لا تقول لي شيء هذا حرام إلا بدليل، ترى اللي حرم الحلال مثل اللي حل الحرام مثله. انتبه من التحريم هذا، قل أتورع، قل ما أبغى، أعافها مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الضب، لكن لا تحرم. نعم. هذا شعار لأهل البدع أنهم يحرمون، تلقاه يزني ويفجر ويسب الصحابة ويجي في الجري يقول هذا أكبر جريمة أكله، يتلعبهم الشيطان كالصبيان بالكرة لعب. نعم. ومن السنة أن تعلم أن الذين شاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم وصدقوا بما أتت به أئمتهم تفاضلون في الخوف من الله عز وجل والتعظيم والتبجيل لرؤيتهم الشواهد والدلائل. وكذلك أهل الإيمان والتصديق يعلو بعضهم بعضا، وكذلك وجود الأعمال على قدر ما أوطن في الصدور من العلم بالله والإيمان. هذا حقه أن يكون في القسم الثاني، لكن فيه التفاضل، تفاضل الإيمان، تفاضل التصديق، تفاضل المعرفة، تفاضل الخوف، ليش سوى الناس حتى أهل السنة. نعم. من السنة أن تعلم بأن المتعة حرام إلى يوم القيامة. كذلك المتعة حرام، هذا شعار صار للرافضة ولأمثالهم، والتحليل، ومثل الآن بعض صور نكاح المسيار، نكاح السر، هذا فيه رجم، في أثر عمر فيه رجم، مثل المتعة اللي ينكح سر ما حد يدري عنه، أعوذ بالله، أو الزواج بنية الطلاق أشد من المتعة، والتحليل أشد من المتعة. نعم. وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا أتيت بناكح متعة قد علم بتحريمها إلا رجمته إن كان ثيبا أو جلدته إن كان بكرا. نعم. بعض النكاح بنية الطلاق مسافح، يروح يومين هو يسافح ويجي يقول هذا بنية الطلاق، هذا أشد المتعة. وقال عمر: سأرجم في المتعة. نعم. لأن الأصل في الأبضاع التحريم إلا بدليل واضح. وأتي علي بن أبي طالب رضي الله عنه برجل قد نكح متعة، فقال: لو كنت تقدمت لرجمته. نعم. ولا نكاح إلا بولي وشاهدين، والخاطب هو المتزوج. والخاطب هو المتزوج، أربعة: ولي وخاطب وشاهدين. هذا خلاف لأهل الرأي، ما عندهم ولي، بس تعالوا جيبوا شهودك معك، خذ المرأة تزوج نفسها عندهم. نعم. والعدة فرض من الله عز وجل لازمة لكل مطلقة ومختلعة مدخول بها. كذلك العدة انكرها الرافضة وانكرها اليهود كما عندكم الحاشية. الشعبي يقول الرافضة تبعت اليهود، ما عندهم عدة، لأن الرافضة تبغى تمتع كل ساعة تمتع، ما عندهم عدة. نعم. وكل متوفى متوفى عنها زوجها مدخول بها أو غير مدخول بها. لا ينكر العدة على النساء إلا مبتدع مخالف لله ولرسوله راد لقولهما كافر بكتاب الله عز وجل. ومن السنة اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتفاء لأمره والاقتداء بهديه والأخذ بأفعاله والانتهاء إلى أمره وإكثار الرواية عنه في كل ما سنه واستحسنه وندب إليه وحرض أمته عليه يتأدبوا به، فتحسن بذلك في الدنيا آدابهم ويعظم عند الله قدرهم. نعم، وهذا هو من الحكمة في القسم الثالث، أنه يريد السنة أن يكون جميل في ظاهره باتباع السنة كما هو جميل في باطنه بالعقيدة الصحيحة. نعم. وإما أمر به وصحت به الروايات عنه فيه استعمال ذكر الله عز وجل في المواطن وعند الحركات، مثل التسمية عند أول الوضوء. تسمية عند أول الوضوء جاء فيها آثار، أما الأحاديث يقول أحمد ما صح عندي فيها حديث، لكن فيها آثار. نعم. والمبالغة في الاستنشاق والدعاء بما روي عنه عند غسل الأعضاء. هذا ما ثبت عنه عند غسل الأعضاء إلا فقط التسمية في أوله والذكر اللي في آخره في آخر الوضوء. نعم. وأن يبدأ الرجل في غسل أعضائه ولبس ثيابه وخفيه ونعله وكل ملابسه بيمينه، ويبدأ في الخلع بيساره، وكذلك الأكل بيمينه والشرب كذلك وتركه بالشمال، والاستنجاء بالشمال وتركه باليمين، وإدخال رجله اليسرى عند دخول الخلاء. وقوله بعد ذكر اسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وإخراج الرجل اليمنى إذا خرجت، وقوله الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، واستعمال العشر التي قيل فيها إنها من الفطرة وهي سنة أبينا إبراهيم عليه السلام، وهي خمس في الرأس وخمس في الجسد. فأما اللواتي في الرأس فالمضمضة والاستنشاق والسواك وقص الشارب والفرق. الفرق فرق الشعر، إذا كان الشعر طويل تفرق على طريقة العرب، ما تسدل على الجبهة كطريقة اليهود، تجعل فرق العرب هكذا وأخذوا عن إبراهيم. نعم. وأما اللواتي في البدن فالاستنجاء والختان وحلق العانة وتقليم الأظافر ونتف العطفين. عطفين هذا من حسن الأدب اللي الإبطين، لكن من حسن العبارة ما قال إبطين، وإن كان جاء في الحديث الإبط هو صحيح، لكن أحيانا بعض العلماء يذكر عبارة مرادفة تغني. هذا التفسير لقول الله عز وجل إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فالسني باطنه طاهر بالعقيدة الصحيحة وظاهره طاهر حريص، ما يكون سني وهو تارك للسنن مواظب عليها على تركها. نعم. ومن السنة تقديم الرجل اليمنى عند دخول المسجد وتأخيرها إذا خرج، وقوله عند الدخول اللهم صل على محمد النبي وسلم واغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج مثل ذلك إلا أنه يقول افتح لي أبواب فضلك. ومن السنة الوقار في المشي والسكينة عند المشي إلى الصلاة. لذلك سبحانه تعرف السني من صلاته، إذا كان قار فيها مطمئن عرفت أنه سني، وإذا كان ينقرها عرفت من هذا الرأي، يعني الطمأنينة ليست عندهم ركن، هذا كلها شعار. السني يعرف بكلامه بمشيه باتباع للسنة بثوبه بلحيته، معروف شعار لهم. نعم. وإن لا يفرقع الرجل أصابعه إذا أراد الصلاة ولا يشبك يديه فيها، ويترك العبث فيها والالتفات، وترك العبث بالخاتم واللحية، ودوام الخشوع والنظر إلى موضع السجود، ووضع اليمين على الشمال تحت السرة كفعل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأمره بذلك. هذا أكثر السنة أهل السنة عليه، أن اليد اليمنى على اليسرى على السرة فوقها أو تحتها، أما الصدر ما ثبت فيه شيء، بل قال الإمام أحمد أكره الصدر، أكره وضع اليد على الصدر، قال في مسألة أبي داود موجود عندكم الحاشية، ما ثبت فيه شيء، إنما اللي ثبت حتى الترمذي لما حكى المسألة قال اختلف الصحابة فيه والتابعين، منهم من يقول فوق السرة أي عليها، منهم من يقول تحتها، وما ذكر الصدر. فالصواب الله أعلم أنك تضع اليمنى على اليسرى على السرة تمسك بها هكذا. نعم. والجهر بآمين عند قول الإمام ولا الضالين ومد الصوت بها، خلاف لأهل الرأي، هذه تجهر بآمين تمد الصوت بها. نعم. وكثرة ذكر الله عز وجل وذكر العلم في المسجد وترك الخوض والفضول وحديث الدنيا فيه، فإن ذلك مكروه. نعم، مساجد أهل الأهواء تجدها كلها دنيا ومحدة وجدال، ومساجد أهل السنة تجدها فيها الطمأنينة والعلم. الآن حتى أهل الأهواء حطوا الألعاب في المساجد، يحطون ألعاب، يحطون هذا بروجكتور، يحطون أشياء يتلاعبون. نعم. وقد رويت فيها حديث غليظة صعبة